جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ياغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب التاسع عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كتاب قرة عيون الموحدين شرح مختصر لكتاب التوحيد. يقول المؤلف استنباطا من الكتاب والسنة واستقراء لهما أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وساق في هذا المعنى آيات وأحاديث وآثار تدل على هذا المعنى، من ذلك قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو الزيادة، الزيادة في المحبة، الزيادة في التقدير، الزيادة في التعظيم، كل زيادة طرأت وزادت على القدر المطلوب شرعا يعتبر غلوا. محبة الصالحين عمل صالح، الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بمحبة الصالحين حيث لا يحبهم إلا لله، ولكن إذا أحبهم مع الله غلا فيهم. لذلك يجب أن يفرق المسلم بين الحب في الله والحب مع الله، بينهما فرق عظيم واختلاف في الأحكام. الحب في الله شعبة من شعب الإيمان، كونك تحب المرء لا تحبه إلا لله، بدءا من رسول الله عليه الصلاة والسلام تحبه في الله ولله وأصحابه وجميع الصالحين الأولين والآخرين كلهم تحبهم في الله لما ترى فيهم من النصح لله والاستقامة والصلاة وتعظيمهم لشرع الله. لما عظموا شرع الله وأحبوا الله وجب عليك أن تحبهم وتقدرهم وتحترمهم وتتقرب إلى الله بمحبتهم لأنه عمل صالح، ولك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين. في إمكانك الآن إن كنت صادقا أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عمل صالح وشعبة من شعب الإيمان. بينما تركت الناس هذا الباب العظيم فصاروا يتوسلون في زعمهم إلى الله بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرمته ومكانته ومنزلته عند الله، هذا لا معنى له. جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله ومنزلته ومكانته ليس عملك. ما معنى توسلك بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ جاهه عظيم، أعظم من كل جاه، أعظم من جاه موسى وعيسى المذكورين في القرآن، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. إذا كان هذا جاههما مذكورين في كتاب الله فجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من جاههما لأنه إمامهم. الله سبحانه وتعالى أثبت إمامتهم، إمامته لهم، وأنه إمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج. عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس جمع الله بقدرته سبحانه الأنبياء هناك بعد أن أحياهم، وصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إماما وهم مقتدون به، من هنا اكتسب لقب إمام المرسلين. إمامهم وسيدهم وأفضلهم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة ولا فخر. مع ذلك كل هل جاهه يتوسل به؟ لا، لأن جاهه ليس عملنا. المرء إنما يتوسل بعمله كمحبته عليه الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام وتعظيم ما جاء بهذه أعمالك. توسل إلى الله بهذه الأعمال كما توسل أصحاب الغار كما تعلمون بالأعمال الثلاثة: بر الوالدين، حفظ الأمانة، والعفة. هذه الأعمال الثلاثة التي توسل بها أصحاب الغار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتوسل إذن إلى الله بمحبتك واتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين أدركوه في حياته عليه الصلاة والسلام توسلوا بدعائه، لنعلم أن معنى التوسل بالصالحين إنما هو بدعائهم، لا بذواتهم ولا بجاههم ولا بمنزلتهم وكرامتهم. هذه معاني أحدثها المتأخرون. وإلا أصحاب الغار الثلاثة مثلا لما تحيروا لم يستطيعوا الخروج من الغار، وهم من بني إسرائيل فيهم الأنبياء، وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا؟ لا. وفيهم الصالحون، وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بصالحين؟ لا، لأن هذا غير معلوم وغير معروف عندهم. فكروا قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بأفضل أعمالكم، هكذا هداهم الله. فالصالحون في حياتهم لك أن تتوسل بهم بمعنى تطلب الدعاء منهم. هذه النقطة نكررها دائما لأنها غامضة، وكثير من الناس لا أستطيع أن أقول أبوا أن يفهموها، ولكن لم يستطيعوا أن يفهموها، ويقولون نتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أقول نعم، توسل برسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أدركوه في حياته المباركة بأن طلبوا منه الدعاء. نذكر لذلك قصتين أو ثلاث. القصة الأولى قصة الاستسقاء، لما قحط أهل المدينة ذلك القحط الشديد والجفاف الشديد، كان كبار الصحابة يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبتهم إياه، ينتظرون ماذا يفعل، ما يسألون شيئا. في الغالب الكثير يتمنون أن يأتي أعرابي الرجل البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من سؤاله. في تلك الأيام في القحط الشديد سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم منبره ليخطب خطبة الجمعة. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: دخل أعرابي المسجد من باب من جهة دار القضاء، هذه أبواب المسجد القديمة غير معروفة اليوم، ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر ورفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. هكذا يقول العربي ساكن البادية، جاء من باديته، لم يجلس في باديته عند خيمته لينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك كما يفعل عوام الناس اليوم، ولكنه جاء. وعندما جاء وقال: يا رسول الله، هل قال يا رسول الله أغثنا؟ قال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، ادعوا الله يغيثنا. العربي يؤمن أن الذي يغيث العباد ويجيب المضطر هو الله، وهو أعرابي ليس بدكتور. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فعل؟ رفع يديه وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه. يقول أنس قال ثلاث مرات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على المنبر يدعو. فأغاث الله العباد والبلاد، وكانت الناس تظن إن المطر يقف بعد الصلاة أو في المساء أو غدا، ولكن المطر استمر أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة، حتى تضايقوا وخافوا على أنفسهم وأموالهم وعلى طرقهم من المطر. يقول أنس في الجمعة المقبلة، يقول: لم نرى الشمس سبتا، أي أسبوعا. دخل أعرابي من الباب ذاته، قيل لأنس: هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم عرابي. جاء ومشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه: اللهم حوالينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: كلما يشير النبي إلى جهة يقف المطر، فوقف المطر حالا. علمان من علام النبوة، آيتان في أسبوعين متتابعين. هذا يسمى التوسل بالصالحين. لك أن تقول: من أين لك تسمية هذا توسلا؟ سؤال وجيه. الجواب: قصة عمر. لنتعلم التوسل من لغة عمر. عمر بن الخطاب هو الذي سمى هذا توسلا. متى؟ في عهده حصل القحط كالذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عام معروف عند علماء السيرة والتاريخ، عام الرمادة في عهد عمر. لما حصل القحط في هذه المدينة في عهد عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مدفون في قبره، والجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر كما دفن، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلتعلموا أن الجسد الكريم منذ أن دفن إلى يومنا هذا إلى أن يبعثه الله محفوظ في القبر في كفنه كما هو عليه الصلاة والسلام، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه من ناحية. ومن ناحية عمر يؤمن بأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال موفور الجاه عظيم الجاه عند الله. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر خارج المدينة جاء وقد سج في كفنه، فرفع الكفن من جبهته عليه الصلاة والسلام، فقبل بين عينيه وقال: ذبت حيا وميتا يا رسول الله. أريد أن أقول إن الصحابة، كبار الصحابة الذين دفنوه، يعتقدون أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته. ومع ذلك هل عمر ذهب إلى القبر الشريف أيام القحط ليتوسل بذاته وبالجسد الكريم؟ لا، لم يفعل. هل توسل بجاهه؟ لم يفعل. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادعو الله. آثر العباس. المفروض عمر هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة، ولكن آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عمه. فقام العباس فدعا الله، فأجاب الله دعوته، أغاث الله العباد والبلاد. محل الشاهد من هذه القصة قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبيك، يشير إلى قصة الاستسقاء التي ذكرناها قبل قليل. إذن طلب الدعاء من الحي الصالح حياة دنيوية، هذا الذي يسمى التوسل بالصالحين. فلنفهم جيدا من لغة عمر ومن لغة الصحابة. كما يقول الإمام ابن تيمية: هذه من المسائل التي تغيرت مفاهيمها، والناس لما بعدت بها العهد تغيرت لديهم مفاهيم كثيرة، منها معنى التوسل. يستغيث المرء الآن بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، فإذا قلت له يقول: لا، هذا التوسل بالصالحين. تغير مفهوم التوسل. مفهوم التوسل بالصالحين طلب الدعاء من الصالحين. لك أن تقول: وهل يمكن الآن أن نتوسل بالصالحين؟ نعم، لا نعدم الصالحين إن شاء الله، لابد أن يوجد فينا الصالحون، العلماء العاملون الأثريون المتمسكون بالكتاب والسنة، المعظمون لشريعة الله، الداعون إلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصالحين إن شاء الله. نطلب منهم الدعاء. إن شئت دعوت الله أنت، الله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات، وإن شئت طلبت من أخيك المسلم الذي تظن فيه الصلاح أن يدعو لك، ذلك هو التوسل بالصالحين. وأما بالنبي بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لنعود إلى حيث بدأنا. إنما نتوسل إلى الله بمحبته عليه الصلاة والسلام واتباعنا لهديه إن كنا صادقين في ذلك، ونترك الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكره جدا الغلو. جاء إليه رجل فقال له: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. هذا الكلام صحيح بالجملة، لكن لماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ خوفا من الغلو. مع العلم أنه أخبر كما سمعتم قبل قليل أنه سيد الناس يوم القيامة وسيد ولد آدم، مع ذلك لماذا نهى الرجل الذي يقول أنت سيد؟ سيدنا وابن سيدنا لاحظ فيه الغلو لئلا يقع في الغلو نهى. وفي واقع الأمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الناس أجمعين، ولكنه يحمي حمى التوحيد، وإذا لاحظ في شخص نوعا من الغلو ومجاوزة الحد نصحه. جاء إليه رجل فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أين محل الاستنكار هنا؟ هل رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست له مشيئة؟ كلنا لنا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن لما عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بالواو، الواو لمطلق الجمع، صارت كأن مشيئة الرسول مثل مشيئة الله. لو قال: ما شاء الله ثم شئت، ما كان ينهى، لأن مشيئته جاءت بعد مشيئة الله، على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في هذه السورة جائز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، لكن كونك تعطف بالواو ما شاء الله وشئت تدل على المشاركة، لذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وهو يفسر الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ما قصتهم؟ فلما هلكوا ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم فطلب منهم أن ينصبوا في إلى مجالسهم أو في مجالسهم أنصابا. ما قال لهم لتعبدوهم، قالوا: هذه الأنصاب إذا رأيتم تماثيلهم تتذكرون عبادتهم، كيف كانوا يعبدون الله تعالى، فتعبدون الله تعالى كما كانوا يعبدون. هكذا زين تدرج فقبلوا ففعلوا ذلك، فكانوا يأتون إلى المجالس فينظرون إلى هذه التماثيل لرجال صالحين كانوا يعبدون الله، فيجتهدون بالعبادة. هذه التماثيل والأنصاب تحثهم على العبادة، ولكن القوم لم يفهموا ما يرمي إليه الشيطان على المدى البعيد. هلك هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله تعالى إذا نظروا إلى هذه الأنصاب والتماثيل. وجاء قوم آخرون من أولادهم وأحفادهم ومن بعدهم، جاء إليهم الشيطان قال لهم: هل تدرون لماذا نصب آباؤكم هذه الأنصاب هنا؟ إنما نصبوهم ليعبدوهم لأنها أنصاب لأقوام الصالحين مضوا، أنتم ما تدرون عنهم، اعبدوهم. فعبدوهم فزين لهم عبادة هذه الأنصاب، هي صور وتماثيل لأولئك. الشيطان في أول الأمر قد يزين للناس عملا ظاهره عمل صالح، فيقول للناس: قد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في 12 منه، وكان الأجدر بكم أيها الأمة أن تحتفلوا بذلك اليوم، لا لشيء آخر، للذكرى، احتفال لذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فزين فاحتفلت الناس، ولما احتفلوا زين لهم أن في مثل هذا الاحتفال ما فيش مانع أن يختلط الرجال والنساء مع بعض، ويأكلوا الطعام ويتضلعوا أكثر فأكثر، ليس الشبع العادي، يتضلعوا من طعام المولد شفاء رجالا ونساء. فخرجت الناس في أول الأمر، بدأ الاحتفال في المساجد، فأخيرا جعلت ميادين خاصة للاحتفالات، يلتقي الجنسان، كل تزين وتعطر بكل ما تيسر، فيجتمعون هناك ويحصل اللقاء بين الجنسين، محادثة ومضاحكة وأكل وشرب وطيب وعطور وكبسة، كل ذلك على حساب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يرقصون طول الليل رقصات، على حساب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء إليهم طالب علم ينصح قالوا لا أنت من أولئك الذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا اذهب عنا، ما أنت منا، لا تحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تحبون الصالحين ولا تحضرون مجالس الذكر، أنتم جفاة. يلا زين لهم الشيطان إلى هذه الدرجة، فأخيرا اعتبر في بعض الأدقار احتفالا دينيا رسميا رسمي، وتباع الحلويات باسم حلوية المولد النبوي. قد يكون بائع الحلويات خواجة ليس بمسلم، ولكنه يبيع ليلتين ثلاثة حلوياته على حساب مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن به. لماذا؟ الله المستعان. خلى الميدان لمن؟ لأبي حيان. هكذا سار الإسلام معناه بالمفهوم الجديد. المناسبات الإسلامية، مناسبة المولد، مناسبة رجب الشعبانية ورجبية، مناسبات يجب إحياء المناسبات الإسلامية. الناس صلت أو ما صلت، التزمت أو ما التزمت ليس بمهم. هكذا خلى الميدان لأبي حمدان. ليس هناك من يقول إن هذه بدعة، ومن قيل إنها بدعة رمي بأنه من الذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الغلو بالناس إلى درجة أن البدع انقلبت سنن، وأن السنة انقلبت بدعة، وأن محب الرسول عليه الصلاة والسلام والمتبع سنته أصبح مبغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في نظرهم، والمبتدع هو المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا تزيين الشيطان. أريد أن أقول إنما يتدرج، لا يأتي إلى الناس ويقول لهم اكفروا بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، اتركوا هذا الدين، لا يقول هذا. لابد أن يأتي بأسلوب مقبول عند الناس، فيأتي في مثل هذا الوقت. قد انحسرت الشريعة الإسلامية وخرجت من بين المسلمين، لم تبقى الشريعة إلا في المصحف والسنة في داخل الكتب، أما التحكيم لا. كيف زين لهم الشيطان؟ قال لهم أنتم مسلمون وأنتم أهل القرآن، لكن تطبيق شريعة القرآن كما طبقت في الأولين غير مناسب في هذا الوقت، والناس تطورت، نحن في عصر الحضارة، لا يليق أن نشوه المجتمع، نقطع الأيدي ونقص الرقاب في من وقت لآخر. لا، مسألة الإعدام ومسألة قطع الأيدي في هذا إساءة إلى حقوق الإنسان. إذن فلنغير الأحكام إلى ما هو ألطف وأنسب، تكون السجون والغرامات المالية، أما القتل وقطع الأيدي لا، وضرب الظهور لا، ما يليق في هذا الوقت. قالوا مسلم، ولكن مع ذلك أنتم مسلمون لأنكم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كيف تكفرون؟ من يقول هذه الكلمة لا يكفر، ولكن اتركوا الشريعة، قولوا لا إله إلا الله وكفى. هكذا صار مفهوم الإسلام في الآونة الأخيرة، الاكتفاء بلا إله إلا الله كلمة جوفاء ليس لها معنى، ولكن الحكم لغير الله. فخرج الكتاب والسنة عن الميدان إلا في المناسبات، وجاء إلى آخرين قال لهم هذا القرآن وهذه السنة، وإن كان في الظاهر من عند الله ومن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها أدلة لفظية ظنية لا تدل على اليقين، لا تفيد اليقين. الأحسن في باب العقيدة نعمل بأدلة قطعية تفيد اليقين. من أين لك هذه الأدلة يا إبليس؟ هذه الأدلة الأدلة العقلية، أما الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. دعوه، اقرأ القرآن أنه كلام الله في الظاهر، والسنة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن لا تستدلوا بهما في باب العقيدة لأنهما من الأدلة اللفظية التي لا تفيد اليقين. كما قال الإمام الطحاوي: سدوا على الناس باب معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأحالوهم على الوهميات التي سموها الأدلة العقلية القطعية. لو تتبعنا واقعنا بدءا من العباد، من العقيدة والعبادة والأحكام والأمور الدستورية، نجد إن الشيطان قد زين للناس أعمال كثيرة وأبعد الناس عن الإسلام. لم يبق إلا الإسلام الذي يحفظ المال والدم، لأن الإنسان طالما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حرام المال وحرام الدم. أما أما كونه يكون مؤمنا عند الله إيمانا صحيحا صادقا مقبولا عند الله لا، وقد عاش في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أناس يتلفظون بهذه الكلمة فيصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في الدرك الأسفل من النار المنافقون. مجرد القول والتظاهر بالمظاهر وفي القلب ليس هناك تعظيم لله وتعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيم لشريعة الله، ليس هذا هو الإيمان المطلوب. الإيمان المطلوب الذي يعمر القلب ثم يؤثر في الجوارح، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، هذا هو الإيمان المطلوب. بالله التوفيق، أنت على خير ومؤهلك نافع، نافع لعباد الله، لأنك تستغل في سبيل التعليم والتوجيه والإصلاح. وعلى هذا ننصح شابنا هذا ألا يصغي للشيطان، يستمر يتعلم حتى يوما من الأيام إن شاء الله سوف يذكرنا بخير. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل الإجابة على بقية الأسئلة غدا الجمعة إن شاء الله بعد صلاة العصر.